في كل يوم، والله عز وجل يرزقها وييسر لها الرزق. وانظر إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها، لا تخطئها، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله موفق. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حيث أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند نومه: إذا أوى إلى فراشي، أن يقول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه، مفوض أمره إليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن، لأن ذلك هو الأفضل. وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر. وذكر أيضا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب إلى استيقاظ الإنسان، لأن النوم على الجنب الأيسر ينام الإنسان على القلب فينام ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقا ويكون أقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهن آخر ما يقول، مع أن هناك ذكرا بل أذكارا عند النوم تقال غير هذه، مثلا التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه ينبغي للإنسان إذا نام اضطجع على فراشه أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا من الذكر. لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به يجعلهن آخر ما يقول. وقد أعاد البراء بن عازب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقنه، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل رسولك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت. قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله تعالى عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما النبي فلا يكون إلا من البشر، فإذا قال ورسولك الذي أرسلت فإن اللفظ صالح لأن يكون المراد به جبريل، لكن إذا قال ونبيك الذي أرسلت اختص بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا قال رسولك الذي أرسلت فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم، وأما إذا قال نبيك الذي أرسلت فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة، ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم أو الالتزام. هذا الشاهد من هذا الحديث قوله فوضت أمري إليك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وكونه لا يلجأ ولا يطلب منجأ من الله إلا إلى الله عز وجل. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فإذا أراد الله بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل، يعني إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن ينام على الجنب الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار والمشركون على فم الغار لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ما ظنك، هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ وهذه القصة كانت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون قاموا ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول وبالفعل، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من مبعثه، هاجر إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه والدليل والخادم، فهاجر بأمر الله وصحبه أبو بكر. ولما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء بأبي بكر 100 بعير، وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال في الأودية في المغارات في كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور اختفى فيه 3 ليال حتى يبرد عنهم الطلب. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأننا في الغار تحته. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي كتاب الله أن الله أنه قال له لا تحزن إن الله معنا، فيكون قال الأمرين، أي قال لا تحزن إن الله معنا، وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل. وفيه دليل على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة، فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأنه نبت فيه شجرة وأنه كان على غصنها حمامة، وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ما فيه أحد، فهذه الحمامة على غصن الشجرة على بابه وهذه العنكبوت قد عششت على بابه، كل هذا لا صحة له، لأن الذي منع المشركين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أبي بكر، الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ليس أمورا حسية تكون لهما ولغيرهما، بل هي أمور معنوية، آية من آيات الله عز وجل. حجب الله أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. أما لو كان نسج العنكبوت أو الشجر نبت عليه أو في حمامة على غصنها، فهذه أمور حسية كل من يختفي بها عن غيره، لكن الأمر آية من آيات الله عز وجل. فالحاصل أن ما يذكر في التاريخ في هذا لا صحة له، بل الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها في باب التوكل واليقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الشاهد من هذا الحديث قوله: اعتصمت بالله، توكلت على الله، فإن في هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي من التوكل على الله والاعتصام به، لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضة لأن يصيبه شيء ويعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك، فيقول: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله. وسبق لنا أن التوكل على الله والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن. وقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني أضل في نفسي، أو أضل أن يضلني أحد، أو أزل يعني من الزلل وهو الخطأ،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي نحن فيه هو باب الاستقامة، وقد سبق لنا تفسيرها وتفسير الآيات التي جاءت بها. أما الأحاديث فذكر المؤلف رحمه الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. يعني قل لي قولا يكون فصلا وحاسما ولا يحتاج إلى سؤال أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت، ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا. يعني أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه ويعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان بالقلب واللسان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام، يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال: قول بألسنتكم، كما أنه لا بد من القول بالقلب. وقولها آمنت بالله يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره، وكل ما يأتي من قبله عز وجل تؤمن به. فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله. استقم عليه يعني لا تحد عنه، لا يمينا ولا شمالا، لا تقصر ولا تزد، استقم على الدين. استقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله. استقم على الصلاة، استقم على الزكاة، استقم على الصيام، على الحج، على جميع شريعة الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم، دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، وأن من شرط الأعمال الصالحة، أي من شرط صحتها وقبولها، أن تكون مبنية على الإيمان. فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي، ولكن باطنه خراب في شك أو في اضطراب أو في إنكار وتكذيب، فإن ذلك لا ينفعه. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله، أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. هذا الحديث يستفاد منه أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا قام بعمل أن يشعر بأنه يقوم به لله، وأنه يقوم به بالله، وأنه يقوم به في الله، بأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل، فيشعر بأنه يقوم به لله أي مخلصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي متبعا لشرعه. وهذه مستفادة من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالأول قيام